السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن المحاماة في الفقه الإسلامي، والتي يسميها فقهاؤنا الأوائل الوكالة بالخصومة. الوكالة في الخصومة في هذا العصر أصبحت مهنة مرموقة عالية الدخل، يتخصص فيها كبار رجال القانون المتميزين بالقدرات العقلية الفائقة، وتشرف على تنظيم هذه المهنة في كثير من الدول نقابة من المحامين تراقبهم لترى حسن قيامهم بواجباتهم. ويعتبر نظام المحاماة المحامية أحد أعوان القاضي، ويعامله معاملة أعضاء هيئة المحاكم. وقد ألزمت القوانين الوضعية الناس أن يكون الوكيل في الخصومة محاميا، فلا يجوز توكيل من لم يحصل على ترخيص بمزاولة هذه المهنة. وتختص وظيفة المحامي في تمثيل الفرد في الدعوى القضائية والدفاع عنه خلال المحاكمة، وتقديم الاستشارات القانونية وتنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك. والوكالة في الخصومة جائزة في الفقه الإسلامي، وهي فرع من عقد الوكالة العام، ويستدل لها بما سبق من الأدلة على مشروعية الوكالة. وقد كان علي رضي الله عنه يوكل أخاه عقيلا في الخصومة، فلما كبر عقيل وكل علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال عندما فعل ذلك: إن للخصومة قحما. وقد روى كل هذه الآثار الإمام البيهقي في سننه، ويجوز أخذ الأجرة عليها، وحينئذ يجتمع فيها عقدان: عقد الإجارة وعقد الوكالة. ولهذه المهنة في الفقه الإسلامي آداب ينبغي التزام الوكيل بها. أولا: أن يدور مع الحق حيث دار، أن يدور مع الحق حيث دار، فلا يجوز أن يدافع عن موكله بظلم، ولا أن يدعي له ما ليس له، فإن ذلك من الظلم المحرم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه ابن ماجه، ورواه الحاكم بلفظ: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. بل ينبغي أن يقصد نصرة المظلوم وإظهار الحق وردع الظالم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: إن كان الموكل عرف بالظلم، إن كان الموكل عرف بالظلم عرف بالظلم والجبروت إن كان الموكل عرف منه بالظلم والجبروت والادعاء بالباطل فلا يقبل التوكيل منه، لقول الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عن الخائنين والمبطلين. ثانيا: أن يكون من أهل الستر والعفاف، مأمونا على الحرم، فإنه يطلع على الأسرار ويتوكل عن النساء والضعفة، فينبغي أن يكون ممن لا يتهم بريبة في كلام النساء، ولا يتهم باختلاس في أموال الضعفة والمساكين. ثالثا: أن يكون ناصحا لموكله حيث حاز ثقته فأنابه عن نفسه وهو مستشاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشير معان والمستشار مؤتمن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنه الترمذي. فلا يجوز له أن يفشي أسرار موكله، ولا يواطئ عليه في الباطل كما يفعل بعض من لا خلاق له، حيث يأخذ جعالة من الخصم ليسهل له إجراءات كسب القضية على موكله أمام القضاء، فيكسب بذلك في نظره مكسبان: مكسب يأخذه من موكله، ومكسب يأخذه من نجاح الخصومة للخصم، فيأخذ مقابل ذلك الرشوة التي قد جعلها لنفسه. رابعاً: ألا يظهر لدداً وتشغيباً في مجلس القضاء. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويشترط في المعقود عليه في الوكالة بالخصومة 3 شروط: أولاً أن يكون الموكل فيه مملوكاً للموكل، ثانياً أن يكون الموكل فيه معلوماً، ثالثاً أن يكون الموكل فيه قابلاً للنيابة شرعاً. وتصح الوكالة في الخصومة عامة حيث ينيب الموكل محاميه إنابة في جميع شؤونه، كان يقول له: وكلتك في كل مخاصمة أو لي أو علي، أو في كل ما يستدعي حضوري أو يستلزم مأذونيتي لدى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد. ويخصص المالكية الوكالة العامة بالعرف، والأصل في الوكالة في الخصومة أن تكون خاصة وأن تكون مقيدة. وإذا كانت الوكالة في الخصومة بأجرة وجب أن تكون الأجرة معلومة المقدار أو معلوم نسبتها، مثل أن يخاصم له بعشر ما يتحصل له. ولو أن المحامي قبل الوكالة ونفذ ما يريده الموكل من غير اشتراط أجرة معينة رجع بأجرة المثل، إلا أن يثبت تبرعه ويستحق الوكيل الأجرة بتمام عمله، إلا أن يشترط غير ذلك فله شرطه. وما أنفق الوكيل بالخصومة في سبيل تنفيذ الوكالة يرجع به على الموكل بشرطين: الأول أن تكون هذه النفقات من متطلبات تنفيذ الوكالة حقيقة، الثاني أن تكون هذه النفقات مما يجيزها الشرع. فلو دفع الوكيل رشوة لتنفيذ الوكالة لم يلزم الموكل بدفعها لعدم مشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما الذي هو الرائش. وليس للوكيل في الخصومة أن يصالح أو يبرئ من الحق أو من بعضه إلا أن يفوض إليه موكله ذلك، وليس له أن يقبض الحق الذي يخاصم فيه إذا حكم به لموكله إلا أن يفوضه الموكل في ذلك لعدم تناول الوكالة لذلك نطقا أو عرفا. ولأن الإنسان قد يرضى شخصا للوكالة في الخصومة ولا يرضاه للقبض، حيث تعجبه محاجته ولا يرضى أمانته. والوكالة في الخصومة فرع من عقد الوكالة العام كما سبق، وهو عقد جائز غير لازم، يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، لكن مع مراعاة ما ذكره الأئمة العلماء ومنهم ابن رجب، فقد قال في قواعده في القاعدة 60: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه، انتهى. وفي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية بالمملكة العربية السعودية في المادة 60 تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى 3، فإذا باشر 3 قضايا عن 3 أشخاص متعددين فلا يقبل وكالته، وله استمرار المباشرة عن موكليه 3 مهما تعددت قضاياهم. وفي المادة 61: لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب النسب، ويجيز النظام إصدار إجازات رسمية لممارسة مهنة المحاماة التي هي الوكالة في الخصومة بعد توفر شروط معينة وبعد مقابلة هيئة علمية متخصصة بالمحكمة الشرعية في الجهة المقدم إليها الطلب. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.